وإني خفت قال رب أنى يكون فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا أقول إني فأتت به قوما لا تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وَمَنْ رَمْ بِيُّ ولم يجعلني جبارا شقيا وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وَذَكَرَ اللَّهُ